إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا انتهينا من التفسير المختصر لسورة آل عمران، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام على تفسير مختصر أيضا لسورة النساء، وهي السورة الرابعة في ترتيب المصحف، ولكن في نزولها متأخرة، فإنها نزلت بالمدينة، وعدد آيها ستة وسبعون بعد المئة في قول العلماء أو في العدين المعروفين عند أهل العلم، المكي والمدني. وهذه السورة قد تضمنت، هي سورة عظيمة، وقد تضمنت الكثير من الأحكام الشرعية، خاصة فيما يتعلق بأحكام الأسرة أو ما يتعلق بأحكام النكاح أي الزواج، ما يتعلق بأحكام الطلاق، وما يتعلق بأحكام الميراث، بل إنها تضمنت الطريقة الشرعية في تقسيم الميراث بين الورثة، وأيضا تضمنت أحكام الطهارة وأحكام بعض المعاملات ونحو وغير ذلك. وقد كان السلف يعظمونها ويذكرون منها آية عظيمة، كآية قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقوله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، إلى آخر الآيات. فهي آيات قد تضمنت المعاني العظيمة. قال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم، وسبق تفسيرها، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فالآية هذه افتتحت بقول يا أيها الناس، وكما ذكرنا غير مرة، فإن من الضوابط أو من صفات القرآن المكي والقرآن المدني أن القرآن المكي الخطاب فيه يكون للناس جميعا، يا أيها الناس، وأما في السور المدنية فيكون الخطاب لأهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا. وهذا ضابط ومن الخصائص العامة الغالبة، وإلا فقد يرد في سورة مكية يا أيها الذين آمنوا، وقد يرد في سورة مدنية يا أيها الناس، كمثل هذه سورة النساء فهي مدنية نزلت بعد الهجرة باتفاق، ومع ذلك افتتحها ربنا جل وعلا بالخطاب لجميع الناس فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم، وهذا أمر من الله تعالى للجميع أن يتقوه عز وجل بعبادته وحده لا شريك له، وباتباع شرعه وما أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ونبأهم على أصل خلقتهم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني ما دام الإنسان يقر أن الله هو الخالق والرازق والملك والمالك والمدبر والحاكم والعزيز والحكيم والعليم والحليم، بيده الضر والنفع والعز والذل والرفع والخفض والإحياء والإماتة والبسط والقبض والفقر والغنى والرزق وقبضه ونحو هذا. ما دام الإنسان يقر بهذا فليتق الله جل وعلا منبها على أنه عز وجل هو الذي خلقه. وهذا من الأسلوب القرآني كما قال العلماء، وهو أن الله تعالى يلزم عباده بأن يفردوه بالعبادة وبأن لا يشركوا به عز وجل ما داموا يقرون بأن الله هو الخالق وهو الرب وهو المالك. وهذا أيضا فيه رد على بعض أو من يتجرأ على الله جل وعلا ويجعل أن الدين والشريعة إنما محلها ما بين العبد وربه فقط ولا دخل للشريعة فيما سوى ذلك، فيرى أن يعبد الله بما تلزمه من عبادات بينه وبين ربه من صلاة وصيام وزكاة وحج فقط، وأما ما سوى ذلك فلا دخل للشريعة في شؤون الحياة، فيسوس كما يريد ويتعامل كما يريد ويبيع ويشتري كما يريد ويتزوج ويطلق كما يريد ويقاتل أو يجاهد كما يريد إلى غير ذلك، فلا دخل للشريعة ولا دخل للدين والتدين في الشؤون شؤون الحياة ونحو ذلك. ولربما يستدل بعض السفهة والجهلة وبعض من يتتبع المتشابهات من غير المحكمات فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم، أنتم أعلم بشؤون دنياكم، والحديث في الصحيح وهو صحيح، ولكن هذا قاله عليه الصلاة والسلام ليس في هذا الباب وإنما في الآخر، وهو أنه عليه الصلاة والسلام لما أتى المدينة ورآهم يؤبرون النخلة أي يلقحونها فيأخذون المذكار وهو ذكر النخلة فيجعلونه في أنثاها ويغرسونه في أصل نخلة الأنثى حتى يعني يكون التمر أو الرطب جيدا، فقال صلى الله عليه وسلم لا عليكم ألا تفعلوا، فلم يفعلوا ذلك في ذاك العام فطلع التمر ماذا شيصا أي أنه صار رديئا، فلما ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني كانت حياته بمكة، ويعني الحياة بمكة أكثرها تجارة منها من أن تكون فيها رعاية النخل كما هو حال أهل المدينة، وقد جاء وصف المكان الذي ينزله صلى الله عليه وسلم ومن أمارات نبوته أنه ينزل في مكان فيه شجر فيه النخل، فقال أنتم أعلم بشؤون دنياكم من هذه الناحية، أما أن تحكم الشريعة على جميع الناس في جميع تصرفاتهم فهذا مما لا بد منه. فيقول جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم بطاعته بتوحيده وعبادته وحده ولا شريك له وبطاعته، ومن تمام توحيده أن ماذا أن نحكمه وأن نحكم شريعته في كل الأمور. ولهذا قال جل وعلا في قصة يوسف قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك الدين القيم، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إليه، فكما أنه لا يعبد سوى الله بل يفرد جل وعلا بالعبادة فأيضا الحكم له عز وجل في كل صغيرة وكبيرة ذلك الدين القيم المستقيم، هذا هو الدين الذي أنزله الله عز وجل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فقال الذي خلقكم من نفس واحدة، وفي تذكير للمشركين يعني أنتم تقولون الله هو الخالق والرازق والملك والمدبر والمتصرف في شؤون عباده وإلى آخره، فلماذا لا تتقونه فتشركون معه غيره وتعبدون غيره سبحانه وتعالى. فنبههم على قدرته عز وجل التي خلقهم بها من نفس واحدة. الذي خلقكم من نفس واحدة آدم، الله عز وجل خلقنا يعني خلقنا من نفس واحدة وهي آدم عليه الصلاة والسلام، فمرجعنا جميعا إلى آدم. أول خلق خلقه الله عز وجل من البشر آدم، أمر الملائكة بل خلقه بيده، خلقه تبارك وتعالى بيده، تراب، تراب مبلل فصار طينا فيبس حتى صار صلصالا، وبعد ذلك سواه في أحسن صورة وعدله في أحسن خلقة، ثم نفخ فيه من روحه سبحانه وتعالى فصار بشرا وصار حيا. آدم عليه الصلاة والسلام الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها وخلق منها زوجها وهي حواء، بعد أن خلق الله عز وجل آدم عليه الصلاة والسلام خلق حواء منه وهو من ضلعه الأيسر، من أعلى ضلع في صدره الأيسر، وكان نائما وخلق الله عز وجل حواء من ضلع أعلى صدره من جهة اليسار من خلفه، فاستيقظ آدم فوجدها أمامه فرآها فأعجبته فأنس إليها وأنست إليه. ولهذا قال بعض أهل العلم خلق آدم من التراب فتجد الرجال أميل ونهمتهم في الأرض أكثر، وخلقت المرأة من الرجل فهي أميل إلى الرجل ونهمتها في الرجل، ولهذا قالوا فاحبسوا نساءكم، فاحبسوا نساءكم، لكن الآن تركوهم وأطلقوا لهم لعنة، فهاج النساء وصاروا يعني في كل صوب وحوب عياذا بالله. والله عز وجل هو الذي خلقنا، وخلق المرأة من الرجل فميلها إلى الرجل أكثر، لكن هم يقولون يعني تعمل معه في المكتب لوحدهم والباب مغلق، ما في شيء، لا إشكال في ذلك، يريدون أن يخالفوا الفطرة التي خلقها الله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي خلقنا على هاته الحال، وهو أعلم بنا، وهو أعلم بنا، ولكن بعض الناس يريد أن يكابر وأن يخالف وأن يعاند. وخلق منها زوجها، قال عليه الصلاة والسلام إن المرأة خلقت من ضلع، وفي رواية من ضلع أعوج، وفي رواية من ضلع وإن أعوج الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، الضلع إذا حبيت تسقمه بقوة تكسر، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ذرية آدم عليه الصلاة والسلام. فلما خلق الله آدم وخلق منه حواء فرآه استيقظ، كان نائما فاستيقظ فرآه فأعجبته أنس إليها وأنست إليه، وهذا من الأنس، ولذلك قيل سمي الإنسان إنسانا لأنه يأنس بغيره. فصار بعد ذلك كلما أنجبوا ينجبون ماذا؟ في البطن الواحد ذكر وأنثى، وفي البطن الذي يليه ذكر وأنثى، فلا يحل للذكر أن يتزوج بالأنثى التي ولدت معه في نفس البطن، لكن يحل له أن يتزوج بالأنثى التي ولدت من البطن الآخر، والأنثى الأولى تتزوج بالذكر الذي ولد من البطن الثاني، فيتناسلون ويأتي هؤلاء بأولاد، وهكذا حتى صارت الذرية إلى ما هي عليه في هذا الزمان، وانتشروا في الأقطار واختلفت أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم. وهذا الاختلاف راجع إلى أصل خلقة آدم، لأن الله جل وعلا خلقه من تراب ومن جميع أصناف التراب، من التراب ما هو طين أو رمل أو الأصفر والأبيض والأسود والأزرق والأحمر، فأصل خلقة آدم عليه الصلاة والسلام من هذا. وبعد ذلك صارت ماذا؟ تنتشر هذه الأوصاف التي هي من أصل هذه الأرض في من في ذريته، تنتشر في ذريته. يعني الآن لربما تجد الوالدين مثلا أبيضاء اللون وأولادهم والولد الرابع تجده مثلا أسود، من أين جاء؟ قال صلى الله عليه وسلم لعله نزعه عرق، لعله نزعه عرق، يعني إذا رجعت إلى جده الخامس أو السادس لعل تجد ماذا؟ كان أصله فيه السواد. ونحو ذلك أيضا من سائر الصفات، من غلظة أو شدة أو انبساط أو عسر مزاج أو نحو ذلك. والناس تجد أصناف، تجد أصناف من الناس، من أراضي يعني ناسها يخلقون سود وأراضهم بيض، ومن الأراضي من تجد لون بشرتهم صفراء، وبعض الأراضي تجدها زرقاء كأرض الهند، وهكذا. والمرجع كله كما ذكرنا، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الله جل وعلا الذي تتساءلون به. إذا جئت تكلم شخص قال أسألك بالله، أسألك بالله كذا، أنشدك بالله كذا، الذي تساءلون به والأرحام، أو والأرحام، فهما قراءتان، قراءة والأرحام، قراءة والأرحام. فقوله قراءة والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به، واتقوا الأرحام، أي اتقوا الله تعالى وخافوه الذي تتساءلون به، واتقوا الأرحام، فيكون المراد محل التقوى ها هنا محذوف وتقديره، واتقوا الأرحام أن تقطعوها، هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، وتقطعوا أرحامكم. فهذا على قراءة الجمهور، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وعلى قراءة بعضهم وهي قراءة حمزة وغيره، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي أنه يسير على ألسنتكم أسألك بالله وبالرحم، أنشدك بالله وبالرحم. وهذا كان عادة عند الجاهلية، كان عادة عند أهل الجاهلية. وهنا قوله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، على قراءة الأرحام، فيه شاهد لمسألة نحوية استفيد منها طالبة العلم، وهي أن الضمير المجرور بحرف الجر إذا عطف عليه اسم ظاهر فينبغي تكرار الضمير، مررت به هو وزميله، أما مررت به وزميله فهذه لغة قليلة الاستعمال عند العرب، بعضهم يقول ضعيفة، نقول ما جاء في كتاب الله جل وعلا لا يعد ضعيفا، وقد جاء في قراءة واتقوا الله الذي تساءلون به، لم يقل به هو والأرحام، قال اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فنقول هذه لغة صحيحة، وإن كان قل استعمالها عند العرب فهذا وجه سليم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، رقيبا، والرقابة هي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قوله عليه الصلاة والسلام في الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، قالوا هذا مقام المراقبة، والله تعالى قال إن الله كان عليكم رقيبا، وقوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قالوا هذا مقام المشاهدة، يعني أعلى المراتب أن تعبد الله كأنك تراه، يعني كأنك ترى الله جل وعلا، فأنت تعبده، تصلي، تصوم، تزكي، تتلو القرآن، تعمل الصالحات، وأنت ترى الله سبحانه وتعالى أمامك، ولا شك أنك عندها هنا في هذه الحالة تكون أتقن للعبادة، ودونها مرتبة أن تعبد الله كأنه يراك، أي مقام المشاهدة كما قال العلماء. إن الله كان عليكم رقيبا، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية في خطبة الحاجة كما جاء في حديث ابن مسعود عند الإمام أحمد وأهل السنن وغيرهم، كان يقرأ هذه الآية. وجاء صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام لما جاء بعض الأعراب وهم مجتابو النمار، مجتابو النمار يعني يلبسون ثيابا مخرقة ونحو ذلك، دليل على عريهم وفقرهم، فقام صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس وافتتح بهذه الآية حمد الله وأثنى عليه، ثم قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية، وقال يا أيها الناس اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فهذه آية من الآيات التي تقال في خطبة الحاجة، وهذه خطبة الحاجة جاء ذكرها أنها يستفتح بها في عقد النكاح، وهذا محل اتفاق عند أهل العلم، وأنه يسن في عقد النكاح أن يفتتح بخطبة الحاجة لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هل يفتتح بها غيرها من سائر الخطب؟ فبعض العلماء يقول يعني يشرع ذلك ولا بأس به، لا ويفعل أحيانا كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، ولكن أحيانا تفتتح الخطب بغير خطبة الحاجة، كما جاء في أحاديث كثيرة أن الله تعالى حمد الله وأثنى عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، لكن ما ذكروا خطبة الحاجة. وبعض العلماء يرى أن هذه الخطبة عامة في خطبة النكاح وفي سائر الخطب، فلا ينبغي العدول عنها، فهي السنة، فهي السنة وهي الأولى. وبعض أهل العلم يرى أن هذا خاص بالكتابة، بأنها خطبة عند الإلقاء لا عند الكتابة، عند الإلقاء لا عند الكتابة، الاختيار بعضهم، ولا شك أن الأولى وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيتابع في ذلك ويقتصر على هذه الخطبة لما جمعته من معان عظيمة. وقد كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يستفتح خطبه بها، وأيضا كان ابن القيم رحمه الله، وكذلك كان الشيخ عبد الحميد بن باديس لمن يراجع مقالاته والكتب التي نقلت عنه، فإنه ومجالس التفسير التي هي منقولة عنه، فإنه كان يستفتح بهذه الخطبة أو بنحوها. ثم قال تبارك وتعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى لا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا بريئا. فيقول عز وجل وآتوا اليتامى أموالهم، يأمر بأن يعطى اليتيم ما له كله، وهذه الآية مقيدة ومقيدة بماذا؟ فإذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. نعم، قال وآتوا اليتامى أموالهم، أي إذا بلغوا النكاح وبلغوا الرشدة، وبلغوا ماذا؟ الرشدة، كما قال عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، حتى يبلغ أشده، يصير راشدا ويصير يعرف كيف يتصرف المال. ولهذا قال بعد ذلك ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقول لهم قولا معروفا. فالسفيه لا يعطى المال، والسفه هو عدم الإحسان في التصرف في المال، وهذا يعني يصدق في حق الصغير وقد يصدق في حق الكبير أيضا إذا علم منه ذلك، والصغير يبقى كذلك إلى أن يبلغ، فإن علم منه حسن التصرف أعطي ماله. ومثل ذلك أيضا المرأة إذا علم منها السفه في التصرف في المال. فقال وآتوا اليتامى أموالهم، أي أعطوهم أموالهم إذا بلغوا الحلم والرشد وصاروا يتصرفون ويعرفون التصرف، فلا تأكلوها ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، لا تتبذروا، لا تستعجلوا بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذي قدر لك، لا تتبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، الخبيث هو المال الحرام والطيب المال الحلال، فلا تبدلوا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم وهي حرام عليكم، لا تتبدلوا بمالكم الذي هو حلال فتأخذوا مال اليتيم وتستغلوه يعني تصرفوا به على أنفسكم على إسراف وتوسع، فتكونوا قد استبدلتم مالكم الحلال بمالكم الحرام. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. إلى هنا بمعنى إيش؟ بمعنى معه. إلى بمعنى معه. من أنصاري؟ إلى الله، أي مع الله، يعني مع الله. فتأتي إلى بمعنى مع. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم، يعني لا تخلطوها فتأكلوا الجميع، وعند ذلك قد يتوسع في مال اليتيم فيظلمه ويأكل بغير حق، فيكون قد تبدل الحلال بالحرام. إنه كان حوبا كبيرا. الحوب هو الإثم، الحوب هو ماذا؟ الإثم، كما جاء عن كثير من أئمة السلف كمجاهد وعكرمة وابن جبير والحسن البصري وابن سيرين وقتادة وغيرهم، ومنهم أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. فالمعنى أن أكلكم أموالكم مع أموالهم يعد من الإثم العظيم والخطأ الكبير، فاجتنبوه. ها، قال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة. كان قديما الرجل قد تكون تحته يتيمة فتعجبه، فوصيته عليها وولايته عليها يستغله، أعجبه جمالها فيتزوجها ولا يقسط لها في المهر. أو تحته ولية يتيمة يعجبه مالها ولا حاجة له، لا حاجة له فيها، لا يريدها، وإنما المال يعجبه، فماذا؟ يتزوجها من أجل مالها، فلا يعدل في إعطائها لصداقها. فقال عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. ما دام المرأة أنت ما أخذتها من أجل جمالها ومن أجل رغبتك فيها، فقط من أجل مالها، طيب غيرها من النساء كثير خذهم، أو أخذتها لجمالها لكن كونها يتيمة تحت يدك تجبرت عليها وتأسفت في هذا الحق فلم تعطيها صداقة، فغيرها من النساء كثير. روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق وكان يمسكها عليه، يعني ايش يمسكها؟ لأجل ماذا؟ لأجل هذا العذق من يعني من ثمار النخل. ولم يكن لها من نفسه شيء فهزت فيه: وإن خفتم أن لا تقسطوا. أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله. وروى البخاري من طريق آخر من حديث عمر بن الزبير أنه سأل خالته عائشة رضي الله عنها عن الآية: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى. قالت: فقلت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في ما صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيرها غيره، لا يعطيها ذلك. قالت: يتزوج بغير أن يقسط في صداقها، يعني بأن يعطيها كما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق. النساء يختلفن: امرأة شريفة وامرأة وضيعة، امرأة وسيمة وامرأة غير ذلك، امرأة مهرها ومهر مثيلتها كذا، وامرأة مهرها ومهر مثيلتها كذا. هذا كما قال عز وجل: ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. قال سخر الله عز وجل، جعل هذا في الناس، جعل هذا سخره لذاك وذاك لآخر وهكذا، وجعلهم درجات، وجعل الناس درجات درجات، ولا عيب في ذلك، فإن الميزان بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهن من النساء سواهن. قال عروة، قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله ويستفتونك في النساء. قال عائشة: وقول الله في هذه الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته إذا كانت قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. قالت: فيعني الإنسان إذا كان له يتيمة ليست جميلة ولا مال لها لا يريدها. طيب، ما إذا كان جميلة أو كان لها مال أو جميلة لها مال وترغب فيها، فلا بد من القسط ومن أن تكون ماذا؟ تعطيها المهر الذي تستحقه ويعطى لمثلها. قال: وترغبون أن تكون. قالت: فسأل الصحابة، استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله: ويستفسونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، هذه آية في إيش؟ صوت النساء. الآية كم؟ بعد 136، 36 و100 تقريبا. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء هي إيش؟ هي آية: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. وما يتلى عليكم في الكتاب هذا راجع إلى الآية الأولى أو الثانية من النساء: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن، أي من الصدق. وترغبون أن تنكحوهن، يعني إذا كانت لا مال لها ولا جمال، والمستضعفين من الولدان، وأن تقوموا اليتامى بالقسط، وأيضا اليتيم فإنك لا بد من أن يعطى حقه. نعم. قال عز وجل: وإن خفتم لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فدعاهم الله جل وعلا إلى نكاح غيرهن من النساء، إن شاء اثنين وإن شاء ثلاثة وإن شاء أربع، وهذا قول جمهور العلماء وعليه الإجماع، خلاف لما ذهب إليه طائفة من الشيعة، وهو أنه يجوز أن يجمع بين أكثر من أربعة نسوة، وهذا خلاف ما عليه الجمهور، بل قال الشافعي: أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يجاوز أربع نسوة، وأن جوازه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر من خصائصه. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه تزوج 15 امرأة ودخل منهن بثلاث عشرة امرأة، ثنتين لم يدخل بهن، إحداهن توفيت قبل الدخلة والأخرى أيضا طلقت، فدخل منهن بثلاث عشرة امرأة، واجتمع لهن، اجتمعنا تحت عصمته، اجتمع من ذلك 11 امرأة، ومات عن 9، لأنه مات قبله ثنتين، مات قبله عليه الصلاة والسلام، مات قبله ثنتين من نسائه صلى الله عليه وسلم، فمات عن 9 نسوة، ماتت قبله خديجة، وأيضا زينب أيضا بنت الحارث، زينب بنت الحارث أظن. فتزوج بخمسة عشر ودخل ب13، اجتمع في عصمته 11، ومات وخلف بعده 9 نسوة عليه الصلاة والسلام. هذا يعد من خصائصه ولا يلحق به غيره، فهو من خصائصه دون غير من أمته. وبعضهم قال مثنى يعني اثنين اثنين إلى ما شاء، وبعضهم جمع اثنين مع ثلاثة كم؟ خمسة، والأربع 9 كما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما بقي فأجاز 9. وبعضهم قال اثنين اثنين أربع، وثلاثة ثلاثة 6، والأربعة كم؟ 9، واثنين اثنين ثلاثة أربع أربع 8 صار 18، أجاز 18، وغيره كذا. وهذه أقوال شاذة، وهو اختيارات طائفة من الشيعة، وقول بعيد، والإجماع حاصل على غير ذلك. ومن الأدلة على أن التقييد بأربع نسوة أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في أسانيدها مقال وضعف بعض أهل العلم، لكن هي أحاديث لها طرق وجاءت لها شواهد، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من تزوج وتحته أكثر من أربع نسوة أن يمسك أربعا مما شاء ويطلق سواهن. ومن ذلك حديث إسلام غيلان ابن سلمة الثقفي فإنه أسلم وتحته 10 نسوة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اختر منهن 4، اختر منهن ماذا؟ 4. وكذلك جاء من طريق آخر أن عميرة الأسدي أسلم وعنده 8 نسوة، فقال صلى الله عليه وسلم اختر منهن 4، اختر منهن 4. فهذان الحديثان من أسلم الأحاديث إسنادا، وفيه حديث آخر أيضا وهو أن نوفل بن معاوية الديلي أسلم وعنده 5 نسوة، فأمر عليه الصلاة والسلام أن يختر منهن 4 وأن يفارق الخامسة أو واحدة أيتها شاء فارق ففارقها. فهذه أحاديث تدل دلالة واضحة صريحة على أنه تقيد الآية ب4، أو أن هذا المذكور العدد المذكور هنا هو جواز 4 نسوة أن يجمع بينهن، ولا يجوز أن يجمع أكثر من ذلك، أكثر من ذلك. فإن خفتم أن لا تعدلوا، فإن خفت أن لا تعدل فواحدة أو ما ملكت أيمانك، يعني إن خفت أن لا تعدل بين النساء إذا عددت فاكتفي بواحدة، وقد قال عز وجل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أي في ميل القلب، فالقلب قد يميل إلى أحدهن دون الأخريات، فهذا لا يؤاخذ عليه، لكن القسمة الأخرى العامة من حيث المبيت والمعاملة والإطعام والكسوة والشراب نحو هذا لا بد أن يكون بالعدل. فواحدة أمامكم ذلك أدنى ألا تعولوا، ها هنا أدنى ألا تعولوا جاء في تفسير هذا اللفظ 3 تفسيرات، بل ذكر أكثر من ذلك، فيقال عال الرجل إذا كثر عياله، ذلك أدنى أن تعولوا أي الأدنى أن لا تكثر عيالكم، وهذا قول فيه نظر وفيه بعد، وإن كان اللفظ لغة يدل عليه لكن ليس هو المقصود من الآية. وقوله الثاني، قول الثاني ذلك أدنى أن تعولوا، يقال عال الرجل إذا ظلم وجار في الحكم، إذا ظلم وجار في الحكم، وهذا أقرب وهو الأنسب للآية. فذلك أدنى ألا تعولوا أي ألا تجوروا في الحكم، ألا تجوروا في الحكم. وجاء بمعنى عال إذا مال، العيلة هو الميل، أي أدنى ألا تميلوا، ألا تميلوا، وهذا له وجه، له وجه في الآية ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أمر بأن تعطى المرأة صداقها، صداقها نحلة، قيل النحلة هو المهر، وقيل فريضة، أي آتوهن صداقهن فريضة عليكم واجبا، فرضا واجبا، فلا تنكح إلا بشيء واجب، ويجب أن تعطاه وأن يملك لها وأن تملكه، ولا يجوز أن يتزوج بامرأة من غير صداق، أي تهب نفسها للرجل، هذا خاص بالنفس الصلاة. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين. الآية نزلت في القصة أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني وهبت نفسي لك يا رسول الله، فصعد فيها النظر ثم وضع بصره، فقال الرجل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال وما تصدقها؟ قال ما عندي شيء، قال أصدقها شيء، قال أصدقها ثوبي، يعني لو إزار أو رداء، يمد الرداء يقول إزار، وإذا أعطى الإزار يصير الرداء يسويه إزار وما يصير عنده شيء. قال التمس شيئا، فالتمس فلم يجد، قال ما أجد، قال التمس ولو خادم من حديد، فالتمس فلم يجد، قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، قال زوجتكها بما معك من القرآن، فعلمها ما معه من القرآن، فلا بد من إعطاء شيء. وهنا مسألة خلافية، وهو هل يجوز الزواج بأن يكون الصداق منفعة، يعني تتزوج بها وصداقها هو ما تعلم أنت خياط، تعلم الخياطة، أو أنت ما أدري كاتب في الكمبيوتر تعلمها الكتاب، هل يصح التزويج على المنفعة؟ في خلاف بين العلماء، في خلاف بين أهل العلم. قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه. إذا امتلكت الصداق ثم طابت نفسها وأعطتك فكلوه هنيئا مريئا، هنيئا مريئا، فلك أن تأكله وهو لك هنيء ومريء ولا إشكال في ذلك. أما أن تأخذه سلطة وقوة كما يفعل بعض الرجال أو بعض الآباء فذلك لا يجوز، فذلك غير جائز. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.